بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الناقض الثاني من نواقض هذه الحلية، قال: ونقل الكلام من قوم إلى آخرين. والمراد أن ينقل هذا على جهة الإفساد، يسعى لإفساد ما بين الطرفين. قد يكون هذا الإفساد بين شخص وآخر، وقد يكون بين قوم وآخرين، وبعض الناس قد يفسد بين أكثر من هذا، بين دولتين أو شعبين، فتعظم المفسدة وتتغلظ الحرمة بحسب ما يترتب على ذلك. وهذا هو الذنب المعروف بالنميمة، وهو من كبائر الذنوب. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود: ألا أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعله النمام بما يفعله الساحر، بل قد قال بعضهم: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر أو قال في سنة. فالنمام أحيانا يوقع العداوة سريعا ويحصل الفساد وربما القتال بين طرفين ما لا يتوصل إليه الساحر إلا بعد مدة طويلة. وهذا يدل على خطورة هذا الذنب، وهو من الكبائر، إذ قد جاء فيه الوعيد الخاص، فجاء ما يدل على كونه من أسباب عذاب القبر، وجاء ما يدل على حرمان صاحبه من الجنة. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في كبير عليهما تركه، أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فهذا سبب من أسباب عذاب القبر، بل قد قال بعضهم: عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث بسبب النميمة، وثلث بسبب الغيبة، وثلث بسبب التبول، يعني عدم التنزه من النجاسة. فهذا الحديث يدل على أنه من أسباب عذاب القبر. وهذا النمام يوقد في القلوب نار العداوة والبغضاء، ويزرع الضغائن والأحقاد، فعذب في قبره، كما أنه كان سببا لاشتعال النار بالأحقاد، اشتعال الأحقاد بين الناس، فيعذب في قبره جزاء على ما ارتكبه من النميمة. ومن كان هذا والعياذ بالله طبعا فيه، فكم سيلم، كم سيفسد بين هذا الطرف وطرف ثاني، وهكذا مرة ثانية بين أشخاص آخرين ومرة ثالثة، ولا يزال هذا طبعا له والعياذ بالله. وكذلك هذا الذنب العظيم من أسباب الحرمان من دخول الجنة. في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي بعض الألفاظ قتات، وهو بمعنى نمام. فهذا حرمان من دخول الجنة بسبب هذا الذنب. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فذم هذا الصنف، وأيضا نهى عن طاعته. لا تطع من يأتي ينم إليك، فلان قال فيك، فلان يتكلم عليك، فلان يتحدث عنك بكذا وكذا. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة. قد يكون ذاك الشخص فعلا قال فيك، لكن أنت ما سمعت ولا تعلم بهذا الكلام، الله بينك وبينه. لكن هذا الذي نقل إليك هو الذي جنى عليك، لأنه أوقع في نفسك العداوة والبغضاء لذاك الذي تكلم فيك. على أن بعضهم يكون نماما كذابا، فيكون الطرف الأول ما تكلم أصلا، وهذا كذب وافترى وجاء ينقل فلان قال فيك كذا وكذا. أو قد يكون ما نقله مبنيا على ظنه هو، فهم كلاما على غير وجهه، فجاء وقال قال فيك فلان كذا وكذا. طيب لو كنت ناصحا فكنت تذب عن عرض أخيك المسلم هذا يتكلم فيه، فأقول له يا فلان لا يجوز مثل هذا، دعنا من الكلام في الناس ونحو ذلك. وهذا يستفيد الإنسان، يعني أحيانا قد تبتلى بمن يطعن عندك على بعض الناس، فلان فلان. طيب إن بقيت تسمع منه المرة الأولى المرة الثانية سيوغر صدرك، وأنت تكون مشاركا في الإثم، لأنك قادر على الإنكار ولم تنكر، قادر على الإنكار ولم تنكر، فيمكنك أن تستريح من هذا أصلا بسهولة. يا فلان دعنا من الكلام في الناس، دعنا من الكلام في فلان، إن صحوا عندك عليه انتقاد أو ترى أنه مخطئ في كذا وكذا، إن صحوا. لو واجهته بهذا مرة أو مرتين ستقطع عنك باب شر، لكن تسمع المرة الأولى يطعن وأنت سكت، سيطعن مرة ثانية، مرة ثالثة ورابعة وهكذا، وتكون شريكا في الإثم. فانتبه، فإن صح لهم وهذا الباب من ناحية تبرئ ذمتك وتقطع عن نفسك بابا عظيما من أبواب الشر. وعلى كل، فالإنسان لا يصدق، قد قيل من نم إليك نم عليك، كما جاء عن حسن البصري رحمه الله، يأتي ينقل إليك الأخبار سينقل عنك، وقد ينتظر فقط كلاما تقوله، جاء وقال لك فلان قال في كذا وكذا فتكلمت، أخذ هذا الكلام وذهب به إلى فلان، هذا فلان يقول كذا في كذا وكذا، ويفسد ما بينكما. وإلا كنت في راحة أنت، ما سمعت هذا الكلام ولا علم لك به، والله جل وعلا هو المطلع. وقد جاء في الآثار أن الإنسان يأتي يوم القيامة وقالوا لهم هلم فإن لك عند فلان مظلمة، فيقول ما علمت، يعني كيف ظلمني، أنا ما أعرف أن بيني وبينه شيئا. فيقول بلى، قال في كذا وكذا أو تكلم في بكذا وكذا، أنت لا علم لك ولم يضرك هذا، وتأتي يوم القيامة تجد حسنات، تكلم فيك فلان ولا علم لك، لكن الله يعلم، فيؤخذ من حسناته لك بقدر مظلمته. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون من شر الناس، أو تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والنمام بهذه الصورة، تجد أنه عند الطرف الأول يتظاهر ربما محبة أو مودة أو يريد أن يستخرج كلاما، فإذا أخذ الكلام جاء إلى الطرف الثاني بصورة أنه ناصح، وقد يكون منتظرا لكلام يقوله الثاني لينقله إلى الأول، فهو عند هذا يظهر المحبة له، المودة، أنه يريد له الخير، وعند الطرف الثاني كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا شر الناس الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. فهذا قبيح أن يكون عند أحد الناس. طيب هذا مذكور هنا على أنه منا وقض هذه الحنية. فقبيح جدا أيضا أن يكون عند طالب علم. فقد يسعى بعضهم أحيانا بعض يقع في طلبة العلم أن هذا يجد في نفسه على أخ له إما لاجتهاده أو لغير ذلك، فيحاول أن يحرش بينه وبين طرف آخر من أجل أن يشغلهم، فينقل من هذا كلاما إلى هذا ومن هذا إلى هذا، فهذا فعل قبيح. بل صار بعضهم يسعى للوقيعة بين أهل العلم، وهذا من أقبح ما يكون. فيأتي إلى عالم استفتيه في مسألة ما، هذه المسألة مثلا قد تكلم فيها بعض أهل العلم بكلام معين، فيأتي إلى عالم آخر يسأله فيجيب ذاك العالم بمقتضى علمه في هذه المسألة، فيذهب. وربما هذا العالم قد يشدد، مثلا الأول قد يقول ما رأيك في من يقول بكذا، قول مثلا قد يكون مجانبا للصواب، فربما شدد في العبارة، فيأتي ويأخذ هذا الكلام ينقله إلى العالم الآخر، فلان قال فيك كذا وكذا، مع أنه ما سماه وربما لا علم له بقوله، لكن هكذا يفعل. وربما نقل من الطرف الثاني إلى الطرف الأول وسعى في الإيحاش بينهما وإغار الصدور وإنشاب العداوة والبغضاء. وكم يوجد اليوم، يعني يسمع الإنسان أو يطلع على أشياء ما تكون من يعني كلام وفتن تحصل بين أناس يعني منسوبين إلى العلم، منسوبين إلى الخير، دخل بينهم آخرون، فهذا يقول كلام وهذا يقول كلاما وهكذا. فالإنسان يتق الله. وهذا النمام الله جل وعلا له بالمرصاد، وإن كنت تخفى وإن كنت لا يظهر حالك لكثير من الناس، لكن الله مطلع. ولو قدر أن هذا الذي نممت إليه أو عليه فما اطلع على قصدك ولا إرادتك، فكما سمعت الله هو الذي سيحاسب العباد. وتقدم أن هذا من أسباب عذاب القبر. وقد قيل في تفسير قول الله جل وعلا وامرأته حمالة الحطب، قال بعضهم كانت تمشي بالنميمة، تمشي بالنميمة، فقال الله امرأته حمالة الحطب، وذلك أن النميمة نقل الأقوال على جهة الإفساد بمثابة الحطب الذي تشعل به النار، فهكذا النميمة تشعل بها العداوة والبغضاء. وقد ذكر بعضهم في كتاب الكبائر المنسوب إلى الذهبي أن هناك كتابا من أهل العلم يقول هذا لا تصح نسبته والصحيح عنه غير هذا، هذا في كتاب الكبائر المنسوب إليه، أن رجلا باع عبدا وقال لا عيب فيه إلا أنه نمام، فبعض الناس تهاون بهذا الأمر فاشترى، فلم يلبت عنده إلا يسيرا حتى أوقع بين هذا الرجل وبين امرأته. جاء وقال لامرأته إن سيده يريد أن يتزوج عليها أو يتسرى، وطيب ما الحل؟ قال إذا نام فخذي شعرات من حلقه، يعني من أسفل ما يكون هنا مما ينبت على الحلق، يعني وهو سيتولى المهمة. فصدقته، ثم ذهب إلى سيده فأخبره أن امرأته صار لها صديق أو من تحبه وتغير قلبها على سيده، وإن أمارة ذلك أنها ستأتي إليه تريد أن تذبحه، تأخذ الموسى تريد أن تذبحه. قال فإذا فتناوم لها وانظر ما الذي تصنع. فصدقه الرجل، تناوم لها، أظهر أنه قد نام، والمرأة جاءت على نيتها يعني تريد أن تأخذ شعرات لعل هذا يفعل لها شيئا من يعني مثلا تحبيب أو نحو ذلك. فلما جاءت الموسى إليه انتبه لها فأخذه وقتلها، فجاء أهل المرأة وجدوها مقتولة، ووجدوا القاتل هو الرجل، قتلوه، وجاءت قبيلة الرجل فاقتتلوا مع قبيلة المرأة. كل هذا بسبب إيش؟ تصديق هذا النمام والتهاون بهذا الذنب. فأمور عظام تجري وتحصل بسبب النميمة. فعلى كل حال طالب العلم هو من أحق الناس أن يكون بعيدا عن هذا الوصف المقيت، وإلا فسيهدر من حسناته الكثير، وأيضا سيتحمل آثاما عظاما، وقد يصرفه الله عن الخير، يصرفه الله عن الخير باعتبار أنه لم ينتفع بهذا العلم الذي كان يطلبه، بل صار أمره على العكس من ذلك، السعي للإيقاع والتحريش بين الناس. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.